بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، السعيد من أفرد الله بالعبادة، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالله عز وجل الخالق يطاع ويعبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع ويتأسى به في جميع أعماله. وقد تركنا صلوات الله وسلامه عليه على محجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك علينا أن نعكف على هذين الأصلين حتى نعرف كيف نعبد ربنا. فمن ابتغى الهدي من غير هذين الأصلين فإنه يضل ولا شك. وقد كفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بهذين الوحيين القرآن والسنة فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نحن أيها الأحباب على أبواب الحج، والحج من دعائم الإسلام التي لا يصح لمسلم أن يكون مسلما حتى يؤديه مرة بالعمر إذا استطاع إليه سبيلا. ولكن على كل واحد منا قبل أن يتوجه إلى بيت الله عز وجل أن يعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما أدى المناسك كل ما أدى منسكا قال خذوا عني مناسككم، فنحن مخاطبون بهذا وإن لم نكن مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم جمعها أهل العلم وأخرجوها لنا في كتيبات صغيرة إذا تدبرناها وسألنا الله عز وجل التوفيق لمعرفتها والعمل بها فإن الله عز وجل يجيبنا. المشكل أن نقصر ما نسأل ربنا الهداية. أما والله لو سألناه هداية التوفيق بصدق فإن الله عز وجل يهدينا. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذه الرسالة لإمام من أئمة المسلمين الذي عرفه العالم أجمع، حتى الكفار عرفوه بإخلاصه وصدقه وكثرة علمه ومحبته الخير للناس. الرسالة تسمى التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وأي عمل لم يكن على له دليل من الكتاب والسنة فإنه ليس لصاحبه منه إلا التعب، فلا بد أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قال الله وقال رسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فليس لأحد أن يحلل أو يحرم. فمن يملك التحريم والتحليل هو من اختاره سبحانه وتعالى لهداية عباده، وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي تركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في راكعات النهار. قال فصل: أولا على المسلم قبل أن يتوجه إلى بيت الله عز وجل عليه أن يوصي أقاربه وأهله بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم عليه أن يختار نفقة طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وعليه كما قدمنا أن لا يذهب حتى وقد عرف حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قبل القول والعمل، فإنه إذا ما عرفها فإنه يرجع بحج مهلهل، لكن الذي عرفها وسأل ربه أن يوفقه ويحصل له حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، هذا قبل أن يتوجه إلى بيت الله. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة حب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه ويشهد على ذلك، لأنه لا يدري متى تأتيه المنية. يكتب ما عليه من الديون وما له عند الناس ويشهد عليه ويجعله في وصيته حتى يحفظ أموال الناس فلا تضيع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزم على أن لا يعود فيها، هذه إذا كانت تتعلق بحق الله عز وجل. وهناك شرط رابع: إن كان هذه المظلمة تتعلق بحق آدمي فيجب عليه إن كان مالا يرده إليه، وإن كان غير موجود يرده إلى ورثته، وإن لم يجد فإنه يتصدق به ليتحلل حتى لا يكون يوم القيامة تؤخذ من حسناته فتوضع لصاحب ذلك المال. وإن كانت من عرض، يعني وقع في عرضه واغتابه والغيبة، ولا شك أنه من الكبائر، فعليه أن يتحلل إن كان عرف أنه إذا ذهب إليه يسمح ويفرح بهذا، يذهب إليه ويقول: الإنسان يخطئ، فوقعت في عرضك وتكلمت فيك. وإن كان خشي أنه يزداد مثلا جاهل هذا وتزداد مثلا البغضاء بينه وبينه، بل عليه أن يذكره في الأماكن التي كان يغتابه فيها ويثني عليه، فلعل الله عز وجل أن يخلصه حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه مظلمة لأحد. قال: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتبلغ من مال أو عرض فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه حملت النار. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وفي الحديث: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة وقال لبيك، ناداه منادي وقال لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور، وإن كان المال غير حلال يقال له لا لبيك فزادك حرام وحجك غير مبرور. وليس أحد منا يحب الحج غير مبرور، كلنا نحج الحج نريد الحج المبرور، فلذلك علينا أن نحرص على أن يكون حج مبرورا، لأننا كنا ننتظر متى يأتي هذا الموسم العظيم الذي يكفر الله عز وجل لنا ما حصل من الذنوب، وقد جمعنا المال وقد خاطرنا بأنفسنا في الأسفار، فالأسفار يعني قطعة من عذاب، فينبغي كذلك أن نسأله سبحانه وتعالى أن يصون لنا ألسنتنا من المعاصي حتى نعود لحج مبرور. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس، يعني يستغني بما أعطاه الله عز وجل ولا يسأل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل الميقات إما أن يكون أراد عمرة أو أراد حجا وحده أو جمع بينهما، وفي كلا الحالات الثلاث ينبغي أن لا يتلفظ بالنسك، ما يقول نويت حجا لأن هذا من البدع، أو نويت عمرة من البدع، فالذين نقلوا لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه أنهم مثلا تلفظ الواحد منهم بحجه أو بعمرته عندما ينوي، لكن يتلفظ به إذا ركب على الراحلة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة إن كان أحرم بعمرة، أو لبيك حجنا، أو لبيك حج عمرة. أما التلفظ به عند وجود النية وأنت في الميقات لترفع مثلا تقول اللهم إن نويت كذا نويت حجا، فهذا من البدع، والبدعة شر. الخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا وصل الميقات ماذا يفعل؟ قد اغتسل في بيته في منزله هنا ولبس لباس الإحرام من هنا، وإذا وصل هناك بسم الله الرحمن الرحيم النسك الذي يريده، وعند ذلك يلبي ويكثر من التلبية والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، فيكون وقته يعني حفظه فيما يحب الله عز وجل، ويبتعد عن الخصام وعن الشقاق وعن السباب حتى يكون حجه مبرورا. أختنا المؤمنة قد تصل إلى الميقات ومعها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ هل تذهب مع الناس فإذا بدون أن تنوي مثلا إحراما؟ الجواب لا. إذا وصلت المرأة الميقات ومعها العادة فإنها تفعل تحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، وتفعل كل ما يفعله الحجاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي، لأن الطواف يحتاج إلى طهارة وضوء. والدليل على ذلك في حجة الوداع أسماء بنت عميس زوجة الصديق، لما كانوا في ذي الحليفة ولدت، فجاء الصديق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه أسماء أتت لمولود ومعروف دم النفاس، يعني من الأشياء التي لا يجوز للإنسان المرأة أن تصلي ولا أن تصوم، فقال النبي تغتسل وتستثفر وتلبي وتفعل كما يفعل الطاهرات، فإذا طهرت في مكة أو في منى اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. نعم. كذلك يستحب لمن أراد الحج أن يتعاهد شاربه، إن كان طويلا يقصه، وكذلك أظافره يكلمها، لأن إزالتها وهو محرم فيه فدية، وكذلك مثلا البطين والعانة، كل هذا يفعله قبل الغسل أو بعده، والغسل سنة. وأما اللحية هل يأخذ منها شيء؟ أو الرأس، بعض الناس يحلق، يسمع الناس يقول يعني يقصر، فيظن مثلا أن هذا ينصرف إلى الرأس. بعض الناس يحلق رأسه، شاهدنا بعض الناس حلق رأسه في المدينة، قلنا لماذا؟ قال سمعت أنه لا بد أن يسالك. لا يتعرض لرأسه، سواء كان الشعر كثيرا أم قليلا. أما اللحية فحلقها حرام، ما يجوز له أن يتعرض لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حديث كثيرة: وفروا اللحاء وقصوا الشوارب، خالف المجوس خالف المسلمين. ولكن عظمت المصيبة في زماننا هذا، فأصبح الناس تهاونوا بهذه الشعيرة، هذه الشعيرة تهاونوا بها، فأصبحوا شبابا وشيبا يحلقون لحاهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحلقها ولا شك كبيرة من الكبائر، ولا يغفرها إلا التوبة. ولذلك كان الصحابة وكان العرب ما يعرفون حلق اللحية، وكان أحد الصحابة ليس عنده لحية، فيقول الصحابة: لو أن فلانا لو أن اللحية تشترى لاشتريناها لفلان. فالمقصود لا يتعرض الإنسان للحيته لأنها من الكبائر. ولكن هل حالقها يكفر؟ لا، لا يكفر إلا إذا استهزأ بالذين يوفرونها، هذا يخشى عليه أن يرتد. لا تستهزئ، وإنما يعني قل أنا مقصر وسأل الله أن يهديني حتى أوفرها. أما أن تعيب الذين يوفرونها وتلمزه بكذا، فهذا يعني طعن في سنة حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر اللحية في القرآن، يقول مثلا هارون لأخيه موسى: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعم. وهي ولا شك أنها جمال الرجال، وبقاؤها لا شك أن فيه فوائد. لذلك ذكر الأطباء أن حلقها قد يسبب للإنسان مرضا، يسبب للإنسان مرضا. فنسأل الله أن يهدي الجميع لتوفيرها. الرجل يلبس إحرامين نظيفين ويضع عليهما ما يسمى بالكمر أو الهميان، ولو كان فيه خيوط لا يضر ذلك، لأنه ليس بسروال ولا بقميص. ويلبس نعلين وإن كان فيها خيوط لا يضر ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السراويل وعن مثلا القميص. وإذا وصل مكة ماذا يفعل؟ بمجرد ما يصل مكة يذهب ويطوف ويسعى وإن كان متعبا؟ لا، عليك أن ترتاح يا عبد الله في بيتك حتى ترى أنك قد قدرت على فعل العبادة نشيطا. أما أن تذهب وأنت متعب فإنك لا تؤدي النسك كما ينبغي، وربما تضر بإخوانك، تدفع هذا وتؤذي هذا، فلا تذهب إلا وأنت قد نشطت لأداء النسك. وعندما تعاين البيت وتصل إلى الحجر الأسود، عند ذلك تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخلعوا أن يكشفوا المنكب الأيمن، فيضعون الرداء تحت العاتق الأيسر ويكشف العاتق الأيمن حال الطواف فقط، وبقية الأوقات تغطي منكبيه. نرى بعض الناس منذ أن يحرم حتى يأتي في اليوم العاشر وقد كشف عن عاتقه، وهذا لا شك أنه من جهل المسلمين بدينهم، فإنه يعرض نفسه للحر وقت الحر، ويعرض نفسه للبرد وقت البرد، ولكن لا يكشف العاتق الأيمن إلا عند الطواف. وما هو وكيف نفعل في الطواف؟ نحاذي الحجر الأسود، نقبله وتقبيله للسنة لا للبركة، وإنما لاتباع رسول الله البركة في اتباع السنة. لذلك لما قبله عمر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله قبله. ولا نقبل إلا الحجر الأسود، أو نستلمه باليمين ونقبلها، أو نشير إليه ونقبله. وكذلك الركن اليماني إذا وصلنا إليه عند ذلك نستلمه ولا نقبل اليد. وإن حال بيننا وبينه الناس فإن لا نشير إليه ولا نكبر، نتركه. في الأشواط الثلاثة الأول الرجال إن كان هناك متسع يعني يرملون، وإذا لم يكن هناك متسع حتى لو هز كتفيه يعني ولا حرج عليه، لأن مثلا هذا سنة من السنن. ولعل الإخوان يعرفون السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا، ذلك في السنة السابعة ومكة تحت سيطرة المشركين، أذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عمره وأصحابه ويبقى في مكة 3 أيام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة معه أصحابه جلس المشركون شمال الكعبة وأخذوا يتحدثون فيما بينهم، قالوا هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يؤدوا الطواف، وهنتهم حمى يثرب، يثرب المدينة كان فيها حمى. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة أصابت بعض الصحابة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة، فنقلها الله عز وجل إلى الجحفة. المقصود أوحى الله إلى رسوله أن المشركين يقولون أنك أنت وأصحابك لا تستطيعون أن ترملوا، فأمرهم من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. وأما بين الركنين وحيث لا يراهم المشركون أمرهم بأن يمشوا المشي العادي 7-3 أشواط الأول. الدعاء يا عبد الله بما تيسر، ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي كني عذابك يوم تبات عبادك، رب أسألك الفقه في دين الله. بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وهذا من أعظم الأدعية كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، لأن من حسنة الدنيا الاستقامة على دين الله، الولد الصالح، الزوجة الصالحة، الذكر الحسن، هذا من حسنات الدنيا. وحسنات الآخرة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا يا عبد الله انتهيت من الأشواط السبعة، ما كنت جاهلا مثل الجهال الذين يأخذون المطوف ويمشون وراءه، هو يرفع صوته ويشوشون على الناس ويفرقون عباد الله ويأذونه، لا، كل واحد يمشي على حدة ويستطيع أن يدعو بما تيسر، ولو لم يعرف يكرر سورة الفاتحة والمعوذات. وكل إنسان في حاجة إلى يعلم حاجته إلى ربه، فيسأل ربه أن يفقهه في دين الله حتى يكون مسلما، يسأل ربه أن يشفع فيه رسول الله حتى يكون من الذين يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الطواف، نجعل وسط الرداء على الرقبة وطرفيه على صدرك، هذه سنة أخرى قبل صلاة ركعتين، سنة أخرى كثير من الناس لا يعلمها، لكن الذي قرأ منسك النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل طرفيه على صدرك دقائق ثانية أو أقل من ثانية، ثم بعد ذلك تلتحف به وتصلي ركعتين بعيدا عن المقام، لأن المقام أصلح محلا للطواف، تذهب هناك بعيدا وتصلي حتى تصليها بخشوع وتسأل ربك سبحانه وتعالى وتطيل السجود وأنت بعيد عن الناس. لو صليت وراء المقام فعند ذلك زاحمت الناس. وعلينا يا إخوان أن نرفق بإخواننا في الطواف وفي السعي وفي الرمي، كل واحد يتصور أن هؤلاء المجموعة إما أخ له أو أب أو قريب فلا يؤذيه. بعدما تصلي ركعتين تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، اشرب من زمزم يا عبد الله وتضلع وزمزم لما سلب له، اسأل ربك عندما تسمي وتقول سمي الله عز وجل، فتقول اللهم فقهني في دينك، اللهم إني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقني شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وأن أشرب من حوضه، هكذا أسألك أن تميتني مسلما، تدعو الله عز وجل، الله يحب أن تلح عليه. الناس ما يحبون، الشخص ما يحب أن تلح عليه بالكلام، لكن الله يحب من عباده ذلك، يفرح به، الله يفرح إذا سألته، وإن تركته وسألت ابن آدم يغضب، فالله عز وجل يفرح بدعاء عباده ووعدهم بالإجابة. نخرج للصفاء. سؤال: الطواف الذي طافه القارن والمفرد ماذا نسميه؟ قدو، هذا سنة، إن حصل هو الأفضل، وإذا ما استطعت لا شيء عليك إن شاء الله، لأنه عند جمهور العلم أن الطواف طواف القدوم سنة. وهل المعتمر الذي يحرم بالعمرة يطوف طواف قدوم أو لا يطوف؟ لا يطوف، لا يطوف طواف قدوم، الذي يحرم بالعمرة ما يطوف طوافين، طواف للقدوم وطواف للعمرة، لا، طواف القدوم على القارن والمفرد، أما المتمتع ليس عليه إلا طواف العمرة، هو يطوف للعمرة ويسعى لها ويقصر وانتهى، أما أن يطوف للقدوم ويطوف للعمرة هذا خلاف السنة، وهذا ما عليه، إنما هو أتى ببدعة من البدع. قال: فصل في المواقيت وتحديدها. طيب، في سؤال أحباب؟ في سؤال أو نمشي شوية؟ تعال. حججت، هذه أول حجة؟ أول حجة. عليك أن تعتمر وتحج لنفسك، وإذا اعتمرت وحججت عن نفسك بقي، إن كانت الأم مثلا موجودة على حياة، على قيد الحياة، والوالد ما يحج عنهم إلا إذا كان ضعيفين، إذا كان لا يستطيعان الركوب على الطيارة غير موجودين. أي من أين نأخذ العمرة؟ نأخذها من ميقات بلادك، فأنت الآن مدني، ميقات بلادك أبار علي، ذو الحليفة، ترجع إلى ميقات أهل المدينة وتحرم للوالدة، الأجر على قدر المشقة. أما أن يأخذها الإنسان من مساجد عائشة، هذه الحقيقة ما عليها أمر السلف الصالح، ما كانوا يأخذون السلف الصالح ولا عرفوها، لا مع رسول الله ولا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع علي، وإنما الناس يعني أصبحوا قالوا عائشة خرجت فنحن نخرج نأتي بعمر للوالد وللوالدة والقريب، يعني يمكن النشيط القوي في اليوم يأخذ ثلاثة عمرات أو أربع عمرات، فنحن لا نقول إنها حرام، ولكن نقول السلف الصالح ما فعلوه. إن كنت تريد عمرة يعني الأجر على قدر المشقة، تأخذ تركب السيارة وترجع إلى ميقات أهل المدينة أو ميقات بلادك رابغ، وتأتي بعمرة لمن تريد. نعم، بعد تمام الحج، بعد تمام الحج، وبعد ما أن ينصرف الناس حتى يكونوا مثلا ليس هناك زحام، لأن إذا أخذتها في الزحام قد لا تؤديها وقد تؤذي الناس، يريد الإنسان أن يعجل، فهي بعد تمام. عائشة كانت إذا حجت تبقى حتى يهل المحرم أو آخر ذي الحجة، قد انتهى الناس فعند ذلك تأخذ عمرة. نعم. خلينا نمشي شوية، نمشي شوية، وهذا سؤال جيد نجعله إن شاء الله في الآخر. نعم. طيب في شخص تفضل. لا ما تقول نويت عمرة لوالدتي أو نويت عمرة لي، إنما تضمر ذلك في قلبك. التلفظ بالنية بدعة في الصلاة وعندما تحل الصلاة. الآن إذا قامت صلاة العشاء نقوم ونحن متيقنين أن هذه صلاة العشاء، فلا داعي إلى أن نقول اللهم أني أريد أربع ركعات مع الإمام الحاضر، لا، هذا من البدع، هذه من الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تعرف أن الله عز وجل عالم بما تفعل، نعم، فتنوي بقلبك، لكن عندما تلبي تقول لبيك عمره ليرى الناس أنك متمتع. وهذا يقول مثلا هذا لبيك حج وهذا يقول لبيك حج عمره، إنما التلفظ بالبدعة لا يجوز، بالعمرة بالنية لا يجوز. نعم. وكذلك الصلوات وأي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل تؤدي زكاتك، ما تقول نويت أن أؤدي الزكاة أو نويت أن أحج أو نويت أن أصلي أو نويت أن أغتسل، لا يا عبد الله، الله يعلم بما تريد. نعم. وهذا بإجماع من العلماء الذين عرفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ ولا أمر الصحابة بالتلفظ إلا عندما ركبوا على رواحلهم أظهروا ما نووه، هذا يقول لبيك عمره وهذا يقول لبيك حج وهذا يقول لبيك حج عمره. ونحن يجمع علينا أن ناتي بسنة، أما أن نزيد في الدين وناتي ببدعة فإن البدعة شر ولا شر. نعم. لأني أراني الفتحة. أنا أقول لها أتصل الفتحة. أين تكره الفاتحة؟ هنا وهناك. أخونا يقول قالوا لي اقرأ الفاتحة، وآخر قال لي سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليس من الدين. أنت إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في بلادك، هناك ملائكة توصل هذا إلى رسول الله، ما في داعي لأن نقول فلان يسلم عليك. فإذا أوصاك إنسان تقلبها إلى أن تدعو له أن الله يفقهه في دين الله عز وجل. أما ولا يصلي أحد مع أحد، لا تصلي عن أحد ولا تسلم على رسول الله عن أحد، وإنما تصلي عن نفسك وتسلم على رسول الله. فمن أوصاك بصلاة أو أوصاك بسلام على رسول الله هذا جاهل، فقل أسأل الله أن يفقهه في دين الله، ولا تنفذ هذه الوصية. فإذا لم تنفذها أنت ماجور، وإن نفذتها وأنت آثم مبتدع. جزاك الله خير. نعم في سؤال نمشي يا اخوان. نعم، لان الرسول قال. نعم تفضل. انا مش ان انصح في واحد اخوي ينطلق وقت مثلا ايه احسن. اخونا يقول بالنسبة للهدي عندنا يعني مثلا هدي وعندنا فدية. الفدية هي لمن غطى رأسه عامدا أو مثلا شم الطيب عامدا، هذا عليه إما ذبيحة يوزع على فقراء الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. أما الهدي هذا يجب على المتمتع وعلى القارن. الهدي يجب على المتمتع، وأين محله ومتى؟ له زمان ومكان. زمانه يبدأ في اليوم العاشر، ومكانه مكة ومنى، ولا يجوز أن تذبحه في عرفة لأنها ليس من الحرم. أما أن نذبح الهدي في بلادنا هذا لا يجوز. الهدي للحجاج يذبح هناك في مكة أو في منى أمام الفقراء يستفيدون منه، أو تضع مثلا قيمة الهدي في بنك الراجحي الذي مثلا جعل هذا البنك لمصلحتنا، لأنه قبل وجود البنك هذا كان الناس يذبحون الذبائح ويتركونها هكذا بدون سلخ، فتأتي مثلا الدولة تحفر لهذه وتدفنها حتى لا تجيف الناس. ولذلك يا عبد الله إذا كنت تستطيع أن تذبح وتوزع افعل، وهذا أفضل، لأنك ستمشي وتثاب على المشي. وإن كنت لا تستطيع تخشى أنك تذبحها وتتركها، إياك إياك، ضعه في البنك والبنك يحفظ هذا الهدي، إن جاء فقراء أخذوا منه، وإن لم يأتي فقراء الدولة تجمده ويرسل للدول التي هي في حاجة إليه. نعم. أخونا يقول هذه أسئلة طيبة، هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم العاشر؟ ما يجوز، لا يوم عرفة ولا يوم الثامن، أول وقت للهدي في اليوم العاشر، اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أربع أيام لل... نعم نعم. أحسنت، لكل من الرجل والمرأة كل واحد منهما ذبيحة، ذبيحتان، لأن الله ما استيسر من الهدي. لكن إذا اجتمع سبعة أشخاص ممكن يأخذون مثلا جمل أو يأخذون باقي السمين، وكل واحد له سبع. أما بالنسبة للرأس من الغنم تكون عن واحد، ويشترط فيها ما يشترطه الأضحية، لا تكون معيبة ولا تكون هزيلة ولا تكون عمياء، تكون سليمة. نعم نعم، تفضل يا أخي. طيب طيب. نعم. مرأة قالوا لها قتلهم يقول ما يروح شكولين، والله ما روح الحج. بعد زمان ثلاث أيام سمعت واحد من الأحارب تحت عيد بشكل عليها العيد، يقول ليه جات الحج بتطلق من حكم حج بالليل. نعم، هذا يسأل يعني شخص امرأه ورجل، قال والله ما أذهب للحج، ما والله ما أذهب للحج، هذا معصية. أقول هذا معصية، علي أن استغفر الله ويتوب إليه ويذهب للحج. نعم. لكن لو قال والله ما أوك ما يعني مثلا يذهب للحج ولا يضره ذلك. نعم نعم نعم. المبلغ المقرر للهدي ما هي القيمة؟ القيمة موجودة عند البنك، موجود يعني، ما لا يعني يعني محدد، الدولة حددت هذا يعني، نظرت إلى جلبه من هناك، ونظرت إلى تكاليفه، وحددت له يعني، لا يفعلون يعني على مزاجهم، ولكن شيء محدد. يمكن 300 وزيادة، والله ما أدري، أو أقل ما أدري. فيه عمرة أكثر من عمرة الواحد يعملها، هل كل مرة بتصير قص الشعر؟ تقصير الشعر أنت عم جميع الرأس، أنت عم جميع الرأس، أما أن تقصر من ناحية من الرأس أو ناحيتين ما يكفي، لأن الله عطف التقصير على حق على محلقين ومقصرين. لكل عمرة ولكل حق. نعم تفضل. نعم، صاحب الهدي يأكل منه، إلا إذا كانت مخالفة غطى رأسه، هذا لا يأكل منه للفقراء، أما الهدي يأكل منه، ولكن ليس بواجب، قد يؤديه مثلا في البنك، ليس بواجب الأكل منه، لكن إن ذبحها وبنفسه أخذتها طيبة ثمينة وذبحها يأكل منها ويهدي منها ويتصدق. نعم نعم. إنسان يتوكل الرمي على غيره، على واحد آخر، هل هذا يكمل الرمي تاعه كامل بشر يعود يرجع الرمي؟ أخونا يقول نعم، إذا توكل إنسان لشخص عاجز عن الرمي، أولا علينا أن لا نتساهل في الوكالة، إذا كان هذا الشخص الذي يستطيع يوكل، إذا كان في إمكانه في آخر الليل يذهب ويرمي خير له من الوكالة، هو يخشى من الزحام، ربما يخشى من الزحام، هو ربما يخشى من الزحام، لكن هناك أوقات ما فيها زحام، بدلا أن يذهب هذا الضعيف، هو يقدر يمشي المشي، يقدر يمشي، لكن هو يخشى من الزحام، بدلا أن يرمي يمشي بعد الظهر في الزوال، لا يمشي، ولا بعد العصر ولا بعد المغرب، بعد العشاء يذهب، هناك يستطيع يرمي بدون شيء، وهذا أحسن من الوكالة. لكن لو كان لا يستطيع المشي فإنه يوكل، والذي توكل عنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن صاحبه وهو في مكانه. نعم، ترمي عن نفسك، لا ترمي عن نفسك على الأول، ثم ترمي عن صاحبك وانت في مكانك، وهكذا في الثاني والثالث. نعم. لا يعني لا تعذب نفسك ترمي عن نفسك ثم تعود مرة، يعني تتعب نفسك وتضيق على المسلمين، لا، وانت في مكانك ارمي عن نفسك ثم ارمي عن صاحبك. نعم. نعم يا اخي. المرأة لحل للحج قلت ما يروح تقول المرأة راهي جت الحج وتطلب الحكم تاع اليمين هذاك لحج بالليل وش يعمل؟ صوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أحلف على يمين، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هي تكفر الكفارة، تكفر الكفارة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي أخذ. نعم تكفر عن يميني. نعم عشرة، يعني عشرة مساكين تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تكسوهم. نعم نعم نعم نعم أخونا يسأل عن معنى قوله تبارك وتعالى من يأتيكم بماء غورا، الغاير هو البعيد في الأرض، هو بعيد في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين ظاهر على وجه الأرض، فإذا غاب الماء في داخل الأرض ما يستطيع أن يخرجه الناس إذا ما أراد الله إخراجه، غائر في الأرض بعيد، فهمت؟ فمن يأتيكم بمعين يقال واحد لما سمع هذه الآية فقال تأتي به الفؤوس والمساحي، فأعمى الله بصره، فأعمى الله بصره، فلذلك هذا. نعم نعم السؤال ولا نمشي؟ كيف؟ هنا الزوجة يا أخي قلت يمكن تمشي بها في آخر الليل بعد العشاء، توجر على خطواتها، توجر على خطواتها فترمي بنفسها، هذا أفضل لها. نعم. لأن الزوجة في البلاد هناك تذهب للمزرعة وتأتي بالماء وتأتي بالحطب إن كان من البادية، فنحن إذا جئنا بها ما نرفهها، نقول أنت تخافين من الزحام نحن معك بعد العشاء بقليل ما في زحام، تمشينا وتوجرين على هذه الخطوات في عبادة وترمينا بنفسك. جزاك الله. يعني ماء على وجه الأرض كثير. المعين الحلو لتعرف. نعم. لا الغائر يعني غارة في الأرض. غارة في الأرض يعني بعد في الأرض. ما يستطيع أن يأتي به. قال تأتي به الدلا والفؤوس. فقال الله عز وجل قال أنه أعمى الله بصره. يعني غارة في الأرض بعيد. ليس فيه ملوحة ولا فيه، لا، هو الماء العذب. فهو غارة في الأرض. فقال لسان تأتي به الفؤوس والدلاء فأعمى الله بصره. نعم نعم بسم الله. طيب يا أخوان، ما حكم الآن نسألكم ما حكم المبيت بمزدلفة؟ هذا الذي يقع فيه كثير من الناس في الخطأ. الحكم مزدلفة، مزدلفة معروفة، بعدما نأتي من عرفة ماذا نعمل؟ نبيت ولا نأخذ عجرات ونمشي المغرب والعشاء ونمشي؟ لا، يجب على جميع الحجاج الأقوياء رجالا ونساء أن يبيتوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر، وبعد صلاة الفجر يدعون الله على الجلوس أو قائمين متجهين إلى البيت، وقبل طلوع الشمس ينصرفون هؤلاء الأقوياء. أما الضعفاء فلهم رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا غاب القمر رخص لهم أن يخرجوا بعد نصف الليل الضعفاء. وأما الأقوياء الذي يذهب وهو قوي يستطيع فإنه عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن لأنه تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الرسول حدا، وهذا الحد هو بأمر الله عز وجل، فهو عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويأخذ ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم. ها؟ نعم. ها هذا يقول، هذا سؤال جميل طالب علم، يقول هل هذا الكلام متفق عليه بين الفقهاء؟ الفقهاء رحمة الله عليهم بشر، منهم من يقول ما يكفي بمجرد النزول، لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يقول أهل العلم فعله صلى الله عليه وسلم فعله يشرح قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالرسول بات حتى نام ولم يرخص إلا للضعفاء. ولذلك ما يعني الذين قالوا أنه يجوز من أن يلقط الجمار ويخرج، هذا ليس معهم دليل. وأعرف أن أحد المالكية وهو الشيخ الشنقيطي ومذهبه مالكي، الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان، ذكر كلام العلماء الذي يقول أنه سنة والذي يقول أنه ركن والذي يقول أنه واجب، فرجح أنه واجب ودلل على أنه لا يجوز للحاج القوي أن يغادر مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر، وهو مالكي لكن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مالك، هو الذي قال يجوز، اسمعوا ماذا قال مالك، قال كل إنسان يؤخذ من قوله رد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مالك قال يجوز أن يخرج قبل الفجر مردود عليك، إن قال مالك وإن قال أحمد وإن قال لا، القول ما قال رسول الله. ولذلك صرح مالك بهذا، كل إنسان يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني شرح مثلا قوله بفعله صلى الله عليه وسلم، نام ولم يرخص إلا للضعفة. الضعفة قد يقول إنسان نحن في حافلة، اسمعوا، قد يقول نحن في حافلة وصاحب الحافلة يقول الله القطوا الجمار واخرجوا، ما شاء الله وش عليكم، لا يهمكم صاحب الحافلة، أنتم إذا كنا نحن عارفين الحجة في رسول الله نقول اذهب أنت، هو ما يستطيع أن يذهب، والله ما يستطيع، هو سيبقى عندكم، إذا نزلتم يبقى عندكم حتى يصلي الفجر. المقصود لا تقول أنه يجوز، فمن جاوز مزدلفة قبل صلاة الفجر فإنه آثم، تعدى حدود الله وظلم نفسه، وعليه ذبيحة يوزع على فقراء الحرم مع التوبة والاستغفار والبكاء والندم على ما فعل، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في اليوم الثامن فسنة، هذا يسأل عن المبيت بمنى في الليلة الثامنة، هي سنة إن استطعت، وهي من كمال الحج يعني، لكن لا يحصل فيه نقص. الظهر نصلي، المغرب، العشاء مثلا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه السنة. إذا كنت مثلا جاوزت منى وذهبت إلى عرفات ما لا حرج عليك، لكنك تركت سنة. والإنسان يحاول أن يجمع من السنن في ديواني مثلا. نعم، هذا الحلف حد الختمة، حد الختمة، والله العظيم والله العظيم، هذا يمين وعد الفرح. هذا القاضي عندنا هنا إذا أنكر الإنسان، إذا أنكر الإنسان ادعى عليه وأنكر أنه ما فعل هذا، يقول له مثلا القاضي اذهب وتوضأ وتعال احلف على كتاب الله عز وجل. يمين. نعم. يحلف عليه إذا حلف عليه صادقا لا يضره، وإن حلف عليه كاذبا بعد كفارة. ها؟ بعد كفارة. لا، ما في كفارة إلا إذا حلف صادقا لا شيء عليه، وإن حلف كاذبا ما احتاج كفارة، لكنه أتى بذنبه. أقصد أنه حلف عشان ينصر الحق. المقصود لا يحلف إلا إذا كان عرف الأمر واضحا. نعم. أما النصر الحق بالكذب لا يجوز. نعم. عند ذبح الحج يجب على الحج أن يشاهد عليه الحج. لا، أخونا يسأل يقول هل لابد أن يشاهد هديه؟ لا، ليس بلازم. إذا كنت مثلا تقوى على أن تأخذ دراهمك معك وتذهب للمنحر وتختار ذبيحة طيبة وتذبحها وتوزع على الناس وتأكل منها هذا طيب، وإن كنت لا تقوى وأنا أقول لك لا تقوى وأنا ما أقوى لأن زحام الناس، لأني أعرف بعض الناس يأخذ ذبيحة وآخر شيء ربما يتركها ما ذبحها وربما يذبحها ويتركها وإذا تركها ولم ذبحها ولم يصلحها يقول الناس هذه ليست بطيبة، فتأتي مثلا الجرافات وتدفنها في الأرض ويكون أخونا ما أهدى. فأنت لا يعني ليس بلازم أن ترى هديك وتحفظ هديك. نعم نعم. هل نعم لك أولاد بعضهم هنا وبعضهم في أمريكا وأوروبا وفي بعض عايشين وعلى العيش برا في أمريكا وأوروبا أغنى وأحسن حال من العايشين، هل توزيع التركة توفي الاثنين ولا أقرع أن تتركوا أحسن منها؟ هل لي هذا السؤال بعدين، هذا يحتاج لجلسة جلسة. نعم نعم في الحج والعمرة. نعم يا ها لا ليس بواجب دعاء الاستفتاح، ليس بواجب انما مشروع. نعم دعاء الاستفتاح. نعم لذلك يا اخوان ممكن نسأل ممكن نتفكر في دين الله، وقد يسأل الانسان وهو فاهم قد يسأل وهو فاهم لكن يريد ان ينفع ان لان بعض الناس يستحي ان يسأل، فيأتي مثلا اصحاب رسول الله كان يعني ما يريدون أن يكلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي البدوي من هناك ويسأل رسول الله يقول فإن والله نفرح إذا جاء البدوي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، فهم ما يحبون أن مثلا أن يسألوا رسول الله في كل. ولذلك أتى جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون، ولكن الإنسان لا يجوز له أن يكون مستحبا يسأل عن دينه. يا أخوان الصحابيات تأتي صحابية وأبو بكر وعمر عند رسول الله فتقول يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ السؤال ليس بسهل، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أحد زوجات النبي ضحت النساء، يعني كيف تسأل هذا السؤال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وكيف يكون الشبه، كيف يكون شبه الولد؟ قال لها صلى الله عليه وسلم جوابا لها إذا رأت الماء، يعني رأت المرأة أن في منامها أن زوجها معها يعاشرها وعندما قامت وجدت منيا يجب عليها الغسل، لكن لو رأته مثلا وقامت ولم ترى شيئا لا شيء عليه، كالرجل يرى أنه مع أهله وإذا قام معه ما هناك شيء، الماء من الماء إن نزل الماء فهناك يجب الغسل، إلا إذا كان مثلا الإنسان جامع زوجته ولم يمني هناك يجب عليه الغسل حتى ولو لم يمكن. نعم نعم نعم يا أخي. نعم طيب كله معروف. أقول يا عبد الله يعني الأفضل أن تغتسل في دارك الذي أنت ساكن فيها وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام وتتوضأ تصلي ركعتين سنة الوضوء في بيتك إذا توضأ وتمشي حتى إذا وصلت ميقات أهل المدينة هناك تنوي النسك الذي تريده وأنت جالس في المسجد أو على السيارة، المسجد مزحوم وقال نجلس في السيارة، تنوي أنك تريد عمرة وتريد حج، لا ما تقول اللهم أني نويت، لا هذا من البدع، تنوي بقلبك، لكن إذا لبيت تقول لبيك اللهم لبيك عمرة ولبيك حج. الغسل يكون هنا ولبس الحرام هنا، ولكن لا نلبي إلا بعد أن نعقد النية في أبار علي، وعندما تتحرك السيارة تقول لبيك اللهم لبيك حج. نعم. أما النظارة فلا حرج فيها، والشمسية لا حرج فيها تظلل بها، والساعة لا حرج فيها، والمسواك لا حرج فيه، والحقيبة هذه لا حرج فيها، وهذا الذي تضعه على تربط به الإحرام لا حرج فيه، والنعل الذي فيه خيوط لا حرج فيه، كل هذا لا حرج، الأمر بذلك. نعم لكن يا أخوان أريد مثلا أقول لكم شيء. الإنسان إذا قال لبيك اللهم لبيك إيش معنى هذا؟ يعني نعرف ما نقول لبيك اللهم لبيك، يعني كأنك تعاهد الله أنك لا تدعو إلا الله، ما تدعو الولي، تذهب للولي البدوي أو عيدروس أو عبد القادر أو كذا أو لا لا لا لا، من ذهب لما يسمون بالأولياء وذبح الذبيحة ودعاهم هذا لو حج كل عام وصام الدهر وقام الليل فإنه يموت مشركا من حطب جهنم. ما يدعى إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث بما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله. يعني كثير من المسلمين أنصاف المسلمين وأرضاء المسلمين يا إذا ألمت بمصيبة المرأة ما ولدت أخذ الذبيحة واذهب إلى الولي، الولي يعرف، الولي خلقك، الولي المشكلة أن ما عرفنا من هو الولي. لو قرأنا القرآن عرفنا أن كلنا أولياء إذا كنا اجتمعت فينا شروط ثلاثة، كلنا أولياء رجال ونساء. أما نقسم أهل القباب هم أهل الأولياء والبقية عوام، لا، اسمعوا كلام الله عز وجل عندما يقول في سورة يونس بلى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بما جاء برسول الله. أما بالنسبة لدعاء طلب يعني أن يدعو الولي يقول أنا مريض، الزوجة مثلا ما تلد أو الأولاد يموتون، يذبح الذبيحة هناك، هذا لو صلى لو قام الليل وصام النهار وحج كل عام إذا مات على هذه الطريقة والله لا ينفعه، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. فينبغي أن نعرف أن العبادات يجب أن تصرف لله، الدعاء لله، استغاثة بالله، الذبح لله، التوكل على الله، كل هذا ما يفعله كثير من المسلمين للذهاب للأضرحة هذا والله من الشرك بالله الذي لا يغفره الله عز وجل. فسأل الله أن يرد مسلمين. نعم. يا عبد الله فيما بينك وبنفسك أنت في حاجة تقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اجعله حجا مبرورا، اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقني شفاعة رسول الله، اللهم ارزقني الشرب من حوض رسول الله، اللهم توفني مسلما، اللهم اصلح ولدي، اللهم رد المسلمين الى دين الى ما جاء برسول الله، يكفي بس تقرأ القرآن كذلك. اما ان نذهب الى الانسان ونقول خذ بأيدينا يطوف بنا ويضرب هذا ويدفع هذا فنحن يعني آذينا المسلمين، والحاج ينبغي ألا يؤذي إخوانه. نعم نعم. اقرأ من القرآن. من القرآن. قل سبحان الله وأنت تطوف، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا ذكر القرآن المصحف. إيه. كان حاجتي ودي ما نخطف فيها ما إيش عارف ما نكر ما نكرش مليح. لا. عليش ولا عليا. تذهب إلى شخص جيد في القراءة وتقرأ عليه. صح. جزاك الله. نعم. كنت كثير الحرص في القراءة. نعم. وقد تبت إلى الله من ذلك. نعم. ولكن عندما الآن يساورني شك في صدري عندما يأتي سيرة هذا الطلاق. أن زوجتي قد حرمت علي لأني لا أدري كم عدد المرات التي حلفت بها من قبل وهل وقع منها شيء أم لم يقع، ولكني للعلم بالشيء أني أنا وزوجتي عندما نقوم بتقديم في أي شيء للخير أنا وزوجتي يوفقنا الله دائما إلى هذا العمل، وقد اعتمرنا من قبل وقد قمنا بالحج هذا العام إن شاء الله نحن الاثنين معا، ولكن عندما أريد أن أفعل أي عمل خير يأتيني شك في صدري يقول لي أن هذا العمل لن يقبله الله وسيضيع كل شيء ولن يفلح لك أي شيء من هذا. استنى أخونا يقول سؤال طويل. أولا يقول أنه كان كثير الحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق وهذا ولا شك لا يجوز ولكن يقول تاب ومن تاب تاب الله عليه، تاب ومن تاب تاب الله عليه. نعم، لأن الذي قتل 100 شخص لما تاب التوبة الصادقة أصبح من أهل الجنة، القصة معروفة. أما بالنسبة إلى إذا سؤال الأخ يقول أنا يعني مثلا أريد أن أتصدق، ولكن يسوي يا الشيطان يدخل يقول هذا أنت لا يقبل الله منك، لا تتصدق، هذا من الشيطان. هذا حتى لو قمت تصلي في الليل وقال لك أو تصلي أمام الناس وقال لك أنت مراعي، يقول لي اخصى يا عبد الله، هذا من الشيطان، عليك أن تستعيذ به بربك من الشيطان، ولا يضرك ذلك، لا يضرك ذلك. نعم، هذا سؤال طويل. فضيلة الشيخ قال ما حكم الطواف بالبيت عند عن ايش عن الغير ما يقول ما حكم الطواف بالبيت عن الغير؟ لا يصح الطواف عن الغير، لأن الطواف لا يصح إلا إذا كنت مثلا حججت عن إنسان تطوف عنه. أما أن يوصيك إنسان أن تطوف بالبيت، لا يطوف أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. نعم، فلا يصح، لا يصح أن تطوف بالبيت وتهديه، ولكن ادعو الله عز وجل لمن أوصاك. ما حكمه تزيين الغرفة بصور ذات تزيين الغرفة بالصور المناظر لا حرج فيها، أما تزيينها بالصور الآدميين فهذا لا يجوز. فصور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنا، تزيينها بهذا بالصور لا حرج في ذلك. لك أن مثلا أن يقصر عنك صاحبك في البيت، في البيت تقصر له ويقصر لك. نعم، قلت كان متحلل ولا لازم يكون حاج؟ يكون حاج، الذي يقصر يكون حاج، والذي يرمي عن شخص يكون حاج. يعني مثلا أنت عند مثلا حصل على الإنسان مرض، حصل على الإنسان ما يستطيع، فهو لا يستطيع أن يرمي، يعطي مثلا جماره حاج حج في تلك السنة، الحاج لا يرمي عنه إلا حاج حج في تلك السنة. ما تذهب إلى أي واحد تقول ارمي عني، لا يرمي، لا يرمي عن الحاج إلا من حج في ذلك العام. نعم، قال سورة المسجد هذه لما فيها ذوات الأرواح لا يضر ذلك. هل يجوز التمتع بالحج والعمرة وألا يصوم ولا يضحي ولا يصوم؟ لا، إذا كنت متمتعا أو قارنا وجب عليك الهدي، وجب عليك الهدي. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله إلى أن تقوم الصلاة، يعني ركعتي السنة ممكن تقضيها، فنحن نجلس حتى تقوم الصلاة. سؤال السائل يقول هل يجوز للمتمتع بالحج والعمرة لا يضحي ويصوم 3 أيام مع أنه يجد عنده ما يستطيع يستطيع الذبيحة؟ لا يجوز لك يا عبد الله ما دمت تستطيع على شراء الذبيحة أو سبع بدن أو سبع بكرة، لا يجوز لك، لأن الله قال فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. فلا تقول هذا أجعله يعني قيمة الهدي أجعله مثلا هدايا للناس، لا، عليك أن إذا كنت عندك قيمة الهدي أن تذبح ولا تصوم. هذا جواب. هل يجوز المتمتع؟ لا، فلا بد من الذبح إذا كنت قادرا، وإن كنت لا تستطيع فإنك عند ذلك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. هل يجوز التضحية عن الميت إذا كان الميت أوصى وله ما تضحي عنه، وإن كنت تريد كذلك أن تتبرع بضحية عن والدك لك ذلك. نعم، والضحية على كل حال هي سنة، بعض الناس يغلط يعني يظن حكم الضحية والهدي شيء واحد. الضحية إذا لم تستطع تذبح لا تصوم، ولكن بالنسبة للهدي إذا ما عندك قيمة الهدي فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. السؤال الأخير والله افتونا في حجز. السؤال الأخير يا صاحب السؤال ما هو؟ تقول الأمر وش نجم الوليد الأمر والتنكمل يعني يحتنكمل الحجة. من حج عن نفسه واعتمر فإنه يحج عن الوالدة والوالد إذا كان مثلا ميتين، أو إذا كان على وجه مثلا على موجودين لكن يعني لا يستطيعون مثلا الذهاب لكبر السن فإنه يحج ويعتمر عن الوالد والوالدة، لكن بشرط أن يحج قد أن يكون قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. فهو مثلا يحج عن الوالد سنة وعن الوالدة سنة أخرى. نعم. لا يعني واش ممكن ندير العمرة في الأول؟ يعني أنا ندخل بالدم عندي العمرة مش نجم ندير يعني أول مرة تاتي؟ أنت أول مرة تاتي الحج؟ اليوم أول المرة الأولى. طيب أنت مفروض عليك أن تحج وتعتمر، وبعد أن تحج تعتمر وتحج. فإذا اعتمرت وحججت عن نفسك بعد مثلا ينتهي الزحام بعد الحج ممكن أن تعتمر على الوالدة. نعم. بعدما يخف مثلا الزحام وتأتي بالعمرة من ميقات بلادك، ما تأتي بها من مثلا من مساجد عائشة. تقول لا حد يصوف لحد ولا يصلي لحد. يدعو لك أن تدعو لنفسك ولإخوانك ولجميع المسلمين. رب اغفر لي ولوالدي اللي وكلني كل اللي ما وكلك تدعو رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين تدعو حقيقتهم اللي عايزينها. نعم المقصود إذا من دعا لأخيه عن ظهر الغيب يقول له الملك آمين ولك مثل ذلك. أنت إذا دعوت لأخيك الذي ما وصاك فالملك يقول له آمين ولك مثل ذلك، هذه نعمة. نعم يا أخي. دقيقة. لا التقصير أن تعم جميع الرأس. أي نعم. أما جزء من من من ناحية هذا ما يسمى تقصير. لا. النساء يعني تجمع ضفائرها وتقصر قدر الملة بسيط، يعني شيء بسيط. نعم زوجها يعملها، زوجها يعملها في البيت. نعم لازم واحد اللي قصر مو انا قصر. لا ما تستطيع انت، لا تستطيع ما يعني ما تحافظ يقصر عنك يعني اخوانك الحجاج. نعم يعني اذا كان الحلاق ليس دحاس لا يجوز ان يقصر للحج. يقصر يعني الحلاق او اي انسان لو يقصر للحج وليس هو بحاج هذا الذي اذا قلنا لا يرمي عنه يقصر له. نعم حال ان يقصر عنك حاج تقصر مثلا. نعم واحد حارم هو يشم الشيخ ولا يسكن في دخن. التدخين محرم، اقول التدخين محرم ولا يجوز لنا، ومن ابتلي بالدخان على الاقل يمسك عنه بالحج، لان مع وجود الزحام فيأذي اخوانه، لان من الناس من اذا شم الدخان يمرض فيدعو عليك، فعلى الاقل من ابتلي بهذا ان لا يشربه الا بعيدا عن الناس في الحمامات. اما ياتي للمرمى ومع زحام الناس ويدخن عليهم هذا والله حرام ولا يجوز. هو الدخان محرم، هذا محرم وفيه 50 مضرة، فكيف الآن يعني محرم وتأذي به إخوانك على من ابتلي به أن يسأل الله أن يعني يريحه منه، وإذا ما سأل ربه ورأى أنه لا يصبر عنه فعلى الأقل يبتعد عن الناس ويدخل في الحمامات يشربه حتى لا يؤذي العباد. نعم نعم نعم نعم. لا، ليس للإحرام سنة يا عبد الله، الإحرام ليس له سنة، لكنك إذا توضعت تصلي تحية مثلا سنة الوضوء، الإحرام ليس له سنة. نعم نعم. صلاة السجد دعاء الكنوت هل دي لازم أو لا يجوز على الشدة بل الحرب؟ أي أحسنت، هذا يسأل عن دعاء القنوت. دعاء القنوت في النوازل، أما أن يستعمله الناس بعد صلاة الفجر ويجعلونه يعني مثلا يعني واجبا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه في النوازل نازلة حصلت على المسلمين، فتدعو الله عز وجل يخلصهم من حريق الشبة مثلا، فتدعو الله عز وجل أن يصلي الناس ويدعون الله عز وجل. نعم نعم. هل السنة أن صلاة الظهر والعصر، الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات ولا لا؟ صلي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين، وقبل العصر أربعة وأربعة. نعم، صلي قبل العصر ركعتين، في العشاء صلي ركعتين. أربعة ولا اثنين؟ لا ركعتين. أو إن زدت هذا طيب. بشوف المفروض. المفروض 12 ركعة الذي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أربعة قبلها وأربعة. نعم 12 ركعة في الخمس صلوات. نعم. نعم. ما في نقطة إلى صلاة المغرب. هذا يسأل عن النافلة قبل صلاة المغرب. أذن المؤذن وأجاب مثلا تابعنا المؤذن وسألنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وسيلة الدرجة العالية هل نصلي قبل أن تقام الصلاة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله كان إذا انتهى الأذان وأجابوا المؤذن يبتدرون السواري يصلون ركعتين. نعم. وإن كان بعض الأئمة ما وصل هذا الحديث، لكن هم جعلوا قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم المالكي والأحناف. نعم، لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الأئمة رحمة الله جعلوا قاعدة الأئمة. مالك قال كل إنسان يؤخذ من قوله يرد. أبو حنيفة قال إذا قال الصحابي إذا جاء كلام الله وكلام رسول الله وكلام الصحابي فاضربوا بكلام عرض القاعدة. نعم، المقصود أن الإنسان يأخذ بالسنة ويصلي أنه كلما سجد ودعا الله عز وجل يرفعه درجات. نعم. كان الكفر على رسول الظهيرة، يعني الظهيرة ما يحتاج إلى الرجوع لها. نعم. السنة بعد الرمي كان عندك من أهل النحر تنحر ثم تحلق، والحلق أفضل من التقصير، ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ولو قدمت مثلا الطواف على الرمي أو قدمت الذبح له. الرسول قال لمن قدم وأخر قال افعل ولا، لكن السنة أن ترتبها. إذا حلقت إذا رميت وحلقت البس المخيط، ثم إذا طفت في البيت حل لك كل شيء حتى إذا كانت الزوجة معك حلال. نعم نعم. هل في السبع أشواط هل يجوز أن تسأل عن قري السبع أشواط كاملة؟ هل يجوز أن نقريهم؟ لا في الثلاثة الأول، بس، وهذا إذا كان فيه مثلا متسع، أما إذا كان فيه اتقوا الله ما استطعت. الآن الناس يعني ملتحمين، لكن الإنسان يحاول ألا يطوف وراء امرأة ولا يعني الشيطان يعني حريصة ويدفك إنسان عليه، إذا رأيت المرأة أمامك يعني انصرف يمين أو شمال، حاول ألا تطوف إلا وراء رجل. نعم. طواف الإفاضة فيه رمل والطباع؟ طواف الإفاضة لا ليس يعني الطباع عندما تأتي للبيت الأول. نعم نعم. على كل حال ليس العالي سعي، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ولا يجوز إلا بعد أن ترمي الجمرات كلها، ولا يجوز إلا بعد اليوم الثاني عشر، لأن من تعجل رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر وذهب من مكة وغربت على الشمس، إذا وصل مكة إن كان يريد أن يخرج يطوف في ذلك الوقت، إن كان يريد أن يبيت لا يطوف الوداع إلا عندما يرتحل من نعم سبع مرات بدون سعي.